ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا وأن يرزقنا وإياكم القبول. سيكون درسنا في هذا المجلس شرحا للمنظومة البيقونية، وهذه المنظومة من الشهرة بمكان، بحيث قيض الله لها كثيرا من أهل الفضل والعلم فشرحوها حتى نيتوا على عشرة أو أكثر من ذلك من الشروح، مع كون صاحبها وهو مختلف القسم، قيل اسمه طه بن محمد وقيل اسمه عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي البيقوني، وكان حيا قبل عام 1080 من الهجرة. مع كون أقول مع كون صاحبها المذكور غير مشتهر بين الناس، يعني ليس له تراجم موسعة ولا يعرف عنه كثير من الناس كثيرا من أحواله، فلم يبق لنا إلا ما ذكرته لكم مما يتعلق بترجمته. فمع عدم شهرته بين العلماء وعدم وجود ترجمة موسعة له حتى اختلف باسمه واختلف بسنة وفاته، لم يحرر هذا بدقة أصلا، ولا تكاد تظهر له بترجمة إلا في كتاب الأعلام للزرقني، وهو كتاب غير متخصص، يعني هو كتاب يذكر الأعلام على توسع من كل صنف وعلى كل لون، أو في كتاب معلم المؤلفين لإحالة، لأنه على شرط هو رجل مؤلف. وكما قلت عندما تنظر في ترجمة ترى ترجمة ضعيفة جدا ليس فيها معلومات، ومع ذلك فقد كتب لكتابه القبول، كتب لهذه المنظومة القبول، وذلك إن شاء الله تعالى عادة يكون راجعا إلى حسن قصد مصنفها. فما كان لله بقي، ما كان لله بقي، وهذا يعلم طالب العلم ألا يستصغر شيئا من جهده ما دام يقصد به وجه الله عز وجل، فإنه ما كان لله بقي، وما كان لله انتفع به. وخذ على هذا نموذجا حاضرا بين يديك الآن، هذه المنظومة التي مع ما ذكرته من حال مصنفها ونثرة المعلومات عنه كتب لها هذا الذيوع والخمول، وصارت يعني بداية الطلبة في هذا الفن، فلا تكاد ترى طالبا في هذا الفن إلا يبدأ في قراءة أو حفظ أو شرح البيقونية. ومعلوم أن أنواع علوم الحديث تكاد تصل إلى 100 نوع، كما يقول الحازمي رحمه الله تعالى، قال علوم الحديث 100 نوع أو أكثر. لو أنفق الطالب العلمي في كل نوع عمره ما أتى على آخره. وعلم الحديث علم يعني واسع التخصصات كثير التفرع، كل نوع من أنواع علوم الحديث يصح أن يصير علما دراسة، ترى فيه مصنفات وفيه علماء لهم جهود متطاولة يعني في خدمته وتطبيقه وهكذا. ولم يتناول البيقوني من علوم الحديث إلا 32 نوعا فقط، وذلك كما جاء على اختصار، والرجل قصد من وراء هذه المنظومة تقريب علوم الحديث، فذكر العمل الأشهر أو الغالب المشتهر من هذه العلوم، ولذلك كما قلت اقتصر فقط على نحو 32 علما مع من علوم الحديث التي بلغها بعضهم 100 نوع أو زيادة عن ذلك. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وهذا عن عادة أهل التصنيف عادة، حيث يبدأون كتبهم بالحمد امتثالا للأمر الذي ورد في الحديث الذي عند أصحاب السنن: كل أمر ببال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، والحديث فيه كلام. قال: أبدأ بالحمد، فبدأ بالحمد مصليا، كان يقول: أثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على محمد خير نبي أرسل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الرسل والأنبياء، وهو سيد ولد آدم ولد فخر، وأفضل الرسل على الإطلاق نبينا، فبل عن الشقاق. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وعدة. يقول أنه سيذكر عدة من أقسام الحديث، يعني من أنواع علوم الحديث، وسيحاول أن يتكلم عن كل واحد منها بما يوضحه وبما يعني يبين شيئا من معالم، وعلى سبيل الاختصار طبعا بما يتناسب مع منظومة عجلة سريعة جدا كمثل هذه المنظومة التي هي أصغر منظومة في علوم الحديث على الإطلاق. طبعا أهل العلم بحوث في مسألة هذه والإشارة إلى من، حيث أنه لا كلام أصلا، يعني هو الرجل يقول هذه وهو لم يبدأ بعد في ذكر الأقسام، فإلى ما يشير؟ وهذه المسألة مطروحة نتحدث عنها كثيرا في المنظومات وفي شروح الكتب، مسألة الإشارة إلى ماذا؟ يقول: هذا كتاب في فنون مثلا علم كذا. أي كتاب هذا؟ المفروض أقول بما في الكتاب، فهو بيشاور عليه، الإشارة تكون إلى شيء يوجد يشار إليه، فيخرجون من ذلك ويقولون ويشير إلى الألفاظ، عفوا إلى المعاني التي هي في ذهني فيما يتعلق بهذا الفن يعني. نعم. فيقول: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. الحد المراد به التعريف، يعني تذكر كل واحد من هذه الأقسام اللي هي معلوم الحديث يعددها، ثم يذكر مع كل قسم منها حدة، يعني تعريفا بما يبينه للمبتدئ. قال: أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يشذ أو يعن، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. شرع الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت يشرح أول نوع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الصحيح. قال: أولنا، يعني أول أقسام أو أول جماعة من علوم الحديث، الصحيح، وهو ما اتصل. بدأ يذكر شروط الحديث الصحيح، هو تعريف أيضا، هي شروط وهي تعريف. وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعلل، اتصل إسناده ولم يكن شاذا ولا معللا، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. ومعلوم أن شروط الحديث الصحيح 5، وهي تعريف: أن يكون متصل الإسناد، متصل الإسناد يعني سمع كل راض من من فوقه، عندما نقول حدثنا البخاري مثلا، البخاري يقول حدثنا علي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عمر، فشرط الحديث حتى يصح أن يكون كل واحد من هؤلاء الشيوخ لهم رواه قد سمع من شيخه الذي فوقه في الإسناد، كن متصل الإسناد، سمع يعني أو تحمل عنه بنوع من أنواع التحمل التي تفيد الاتصال. وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعاني. ويشترط أيضا بعد ثبوت الاتصال في هذا الحديث ألا يكون الحديث شاذا، حديث الشاذ وما يرويه ثقة مخالفا لما هو أوثق منه. طبعا هو هنا الراجل رتب هذه الشروط على خلاف الترتيب المعمول، لكن ألجأه إلى هذا النظر. مفروض أول شرط اتصال الإسناد، الشرط الثاني عدالة الرواة وضبطهم، بعدين الشرط الثالث يسموه الضرب، الشرط الرابع عدم العلم، والخامس عدم الشذوذ او العكس في اخر اثنين يعني حدوهما مكان الاخر. لكنه لمصلحة النظر قدم عدم الشذوذ وعدم العلم، وفي الواقع لا ينظر فيهما الا بعد التاكد من الشروط اللي قبلهم الثلاثه التي قبلهم يعني. يعني اول ما يريد النظر بصحه الحديث ان يتاكد من اول شيء بيعمله ايه؟ بينظر في اتصال الاسناد، يتاكد ان كل راوي قد روى عن من هو فوقه وصح منه سماع له او هناك يعني اتصال. فاذا راى في الاسناد البخاري قال حدثنا الزهري خلاص بيشتري النووي، البخاري ما راى الزهري اصلا ولا عايشة، فده كده انقطاع، فبيغسل الموضوع بيمشي ما بيكملش. فاول حاجه يشوف ان كلهم مشايخ بعض ولا في انقطاع في الاسناد. اذا كان في انقطاع في الاسناد يبقى مش هيبص على الباب. بعد ما يتاكد ان في اتصال لكل واحد فعلا من تلاميذ الابوي يشوف بقى الناس مين. هو سمع بس هو نفسه ثقه ولا رجل ضعيف؟ صح انه سمع، فعلا فلان هذا سمع من شيخ شهر بن حوشب، سمع مثلا من عبد الله بن عطاء، لكن هل شهر بن حوشب ذا ثقه ولا رجل ضعيف ولا كذاب ولا ساقط؟ فهذا النظر والتاكد من الشرط الثاني اللي هو ايه؟ عداله الرواه. العداله تلك الملكه التي تحمل على الجناب الكبائر والبعد عن الصغائر والبعد عن خوارج المروءه كما يعرفها اهل الحديث، وهي كده بالبلدي يعني العداله دي معناها ان يكون رجلا دينا، رجل عنده دين صين، له كذاب ولا رجل قليل الادب ولا رجل مثلا فاسق، فعكس العداله الفسق. فهذا الشرط شرط ديني، دينه عامل ايه يعني؟ الله ده قد يكون حافظ لكنه رجل كذاب، مش في الاحاديث كذب على الناس يسقط، انه كده ما عندوش عداله. او حرامي لكن حافظ كويس، ما بيغلطش، ضابط لكنه حرامي، او رجل معروف بالزنا او معروف ان هو قتل هتلا، فده ما ينفعش بس نصاب اي حاجه بقى. العداله هذا شيء يتعلق بدينه ملاش علاقه بحرصه، هو حافظ مش حافظ ده موضوع ثاني، ده الشرط اللي بعده. يبقى بعد ما اتاكد ان هم كلهم فعلا صح سمعوهم واتصل اسنادهم، بشوف بقى الراجل ده دول ناس اصحاب دين ولا ناس اي كلام. العالم ان هو راجل عنده دين، راجل صيد يخاف الله عز وجل. طيب لقيته كده فعلا بخش على الشرط الثاني. طب انا ما لقيتوش كده، ليه راجل مش كويس؟ من اولها بقى بشيل دماغي خلاص مش محتاج. يعني هو استاذ متصل والاستاذ ده في واحد حرامي هكمل؟ خلاص مشكرين مش مكملين في الموضوع ده خالص. لكن لقيته راجل كويس عنده العداله اللي هي عنده دين يعني، ولا معروف لا بفسق ولا معروف بكذاب ولا صغير الحاجات ولا مصير على صغيرة ولا بتاع. فانتقل للشرط الثالث هو الضبط. طب هو ماشي راجل كويس وراجل عنده دين وسمع من شيخه، لكن هو سمع صح ولا ما سمعش اصلا؟ ولا نقطه الضبط، هل هو ضابط؟ يعني هو عارف سمع ايه وعارف بيقول ايه؟ ولا الموضوع عنده سايح في بعضه؟ تقول له مين؟ يقول لك ممكن. طب يعني شويه مفيش حاجه اسمها دي. الضبط هو يضبط ما سمع من شيخه الى ان ينقله لتلميذه، الى ان ينقله لتلميذه. ده اسمه الضبط، اللي هو من ساعة التحمل إلى ساعة الأداء، من أول ما يسمع من شيخه لغاية ما يقول لتلميذه. ومشكرين لو غلط بعد كده ما نقولناش في حاجة في الحديث دوت. لو هو سمع الحديث من شيخه وراح بلغه للتلاميذ وكتبه التلاميذ عنه ثم أصيب بالجنون، يسقط حديثه هذا؟ لا يسقط. ليه؟ لأن هو كان ضابط ساعة ما تحمل وساعة ما أدى هنا، لكن بعد كده ملناش على القلب. ده موضوع تاني. يبقى الشرط الثالث الضبط. الضبط اللي هو الايه؟ ضبط الحفظ وضبط الكتاب. والضبط نوعان كما تعلمون، ضبط كتاب وضبط صدر. في ناس بتحفظ كويس قوي وفي ناس بتكتب كويس قوي، في ناس بتضغط في الكتابه وناس بتضغط في الهدف. يحفظ الحاله الاولى احمد وروح قايل انا احمد مكان محمد ده بيلخبط، او يكتب كتب منكش فلان فيكتب محمد حمد وفي الاخر يضغط احمد، فده غير ضابط اصلا. ولهذا المحدثون اشترطوا للكتابه ضوابط، هتيجي في لو بتوسع على هذا الكتاب الاخر ضوابط اداب كتابه الحديث، وان الزبده لازم الطالب يصحح كتابه على قصد شيخ. كتاب انت لازم تصحح ان لو ما قبلش يعني وتراجع القصد المنقول منه وتصحح كويس قوي يخرج بس يطلع حاجه ثانيه خالص في الاخر، وده حاصل بالفعل في التجربه يعني. طيب خلاص، هو الان متصل الاسناد عدل ضار سلفت كده خلاص الامور الثبوتيه كده، الروايه شكلها سليمه، اسناد متصل الراوي نفسه هو الثقه وضار تعيش تاني تعيش حاجه. يشترط نفي حاجتين بقى بعدهم لما يثبت له هذه الثلاثه اصول او الشروط دي، يشترط ان هو يجتاز اختبارين كمان، دول بقى نفي مش اثبات. ألا يكون شاذا، الشاذ هو زي اللي فات ده بالظبط، حديث متصل الاسناد في بالك يرويه رجل عام ضابط، لكن نبص نبحث نجد ان هناك اكثر من ثقه خالفوا، ثلاثه قالوا من الثقات او الحديث يعني ان فلان في المسجد، وواحد قال ما جاش وهو برضه ثقه، كلام مين اللي يمشي؟ كلام الثلاثه، لان الواحد ممكن يغلط لكن هذا يغلط لا ما يغلطش، الخطا اقرب للواحد لكن المجموع اهل المسجد كلهم قالوا الان صلينا العصر، مع واحد قال لا ما صليناش، وراجل ثقه برضه واحد مش اي كلام يعني، قال لا والله ما صلينا العصر هنا دلوقتي، وكل واحد صلينا ناخد في كلام مين؟ الكل. فده وصحيح ده الثقه اللي قال ما صليناش ده اسمه ايه؟ اسمه شاذ، ده راجل شاذ. شاذ دي مش شتيمه ولا حاجه، الشذوذ ده ليس في ضعف في حد ذاته، ولكنه يظهر ان هناك خلاف بين الثقات، وان جماعه الثقات خالفت ثقه واحد منهم فيؤخذ بكلام الجماعه، والواحد اللي هو الثقه ده لما الكلام يروح فين؟ بنحط بنوقفه شويه، بنقول له معايا اركن شويه مفيش مشكله ولا حاجه. يعني ضعيف؟ لا مش ضعيف، لكنه على خلاف الاصح. لكنه على خلاف الاصح، ده الثابت. والحافظ ابن حجر له تفصيل في هذه القضية، يعني انفصل منه على أنه يمكن أن يكون كالناسخ والمنسوخ أو الأصح والصحيح وما شابه ذلك. تأكدنا أن هو ليس شاذا. بحثنا بعد ما ثبت هذه الصفات الثلاث اللي قلناها اتصال الإسناد والضبط والعدالة، بحثنا في الأحاديث ما لناش حق خلقه خالص. ما بقاش فيه شذوذ كده، احنا خلاص قربنا جدا من الصحة. يبقى الشرط الاخير الا يكون معلولا، ما يبقاش فيه عله، العله دي سبب خفي غامض يقدح في صحه الحديث مع ان الظاهر السلامه منه، العله ثم مرض خفي عزاكم الله، يظهر فجاه ولما بيظهر بدبر الحديث وما يعرفش يكتشفه غير الخبراء، سبب خفي غامض اي مش زي مثلا كده مش سبب ظاهر، يعني مثلا سبب صغيره زي ايه؟ زي راوي كذاب، دي مش علم لاي واحد هيفتح كتاب الجامع هيعرف ده كذاب، لما يجي لك حديث مثلا في اسناده محمد بن سعيد المصلوب ده راوي كذاب مشهور ركن من اركان الكذب، فمجرد ما تشوف وش في الاسناد بالسلامه حديث موضوع على طول اطلع شوف حاجه ثانيه اعملها، لكن رواه ثقات ضابطين عدول واللي كلهم بيسمعوا من بعض وفي مشكله في مشكله، ايه المشكله بقى دي؟ ده بقى شغل الجماعه الايه؟ المعلمين الكبار قوي زي البخاري كده ومسلم وابو حاتم والدارقطني والناس الثقال دول اللي هم يطلعوها ايه؟ يجيبوها وهي طايره وقت مصير كمان. فبالك والعله دي كما قلنا تبقى اشياء غامضه تكتشف بالحفظ عايز حد حافظ، يعني زي ايه مثلا؟ زي ايه مثلا؟ زي مثلا واحد يروح حديث قصة مشهورة جدا لوقعت المسلم مع المكلم في حديث كفارة المجلس. الإمام المسلم روى البخاري حديث بتاع موسى بن عقبة عن صهيب أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة حديث كفارة المجلس. وقال مسلم البخاري بعد ما رواه: هل في الدنيا أحسن من هذا؟ شفت عمر الإسناد بالحلاوة دي؟ فالبخاري قال له: والله لا، عندك حاجة آخر حلاوة لو كان صحيح، بس الأسد مش صحيح. فمسلم بيقول: فقف شعر رأسي وقف. مش صحيح؟ أمال هو إيه؟ قال: لا والله ما صحيح. قال: طب ليه مش صحيح؟ قال له: عاديها بقى، قلت لك بعدين يعني. بعدين. قال: فأكب على رأسه ويديه يقبلهم يقول: أوزن قول لي بس، أصل أنا كده أكمل. ده أسنان رجال الثقات وسماع وكل حاجة، الغرض جاب منين؟ فالبخاري قال له: هذا حديث تناقله الشيوخ على الغلط، إنما هو حديث هُهَيْب عن صهيب عن أبيه، عفوا حديث هُهَيْب عن صهيب عن عبد الله بن عون قوله. ايه الكلام دوت؟ عايز اقول له ايه يعني؟ حديث الغلط دوت حديث كاتبه شكل صحيح بالظبط. تيجي تمسك وتشوف كده تلاقي موسى بن عقبه امام ثقه وثقه. حاصل. صهيب ثقه، ابوه ثقه، ابو هريره صحابي. شافوا بعض حبايب. في اتصال؟ اتصال طبعا ممكن يعني، مفيش مشكله. في شذوذ؟ لا مفيش شذوذ. في علة؟ في علة، لكن بقى العلة دي البخاري يقول له: الصحيح وهيب بن خالد عن سهيل عن عبد الله بن عون. لا في موسى بن عقبة ولا في أبو هريرة ولا في رسول الله أصلا صلى الله عليه وسلم، ده من كلام عبد الله بن عون بس. فأكب مسلم على رأس البخاري ويديه يقبلهما ويقول: أشهد بالله إنك أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علل، ولا يغضبك إلا حاسد. والبخاري كان عنده حق. ليه؟ الغلط جاب من هنا. موسى بن عقبة لم يروي عن صهيب بن أبي صالح. هو أب يكون معاصر وكل حاجة وكل حبايب وبتاع، بس لم يروي عنه إلا هذا الحديث فقط. موسى بن عقبة إمام حافظ هذا لم يروي عن صهيب بن أبي صالح إلا هذا الحديث بس. وهيب بن خالد ده ملازم لصهيب بن ابي صالح، من اثبت الناس لصهيب وملازم ليه. صهيب نفسه لما كبر كان حصل له فيها مشكله على اثرها قبل حفظه، بدا حصل عنده كده مشكله يعني مرض ولا حاجه، وبدا ايه ذهنه يتشغل جدا ويتعب لما بقى حفظه على قده، فساء حفظه في اخر عمره. تمام؟ فبدا احيانا يغلط. فلما يجي واحد سمع مرة واحدة بس من سهيل اللي هو بدأ يغلط دوت، سهيل بدأ يغلط بقى أحيانا هو عنده كده إيه؟ أو سهيل طبعا يروي عن أبيه كثيرا جدا، مشهور بالرواية عن أبيه، يعني عمل حديث سهيل يقول حسن أبي عن أبي هريرة، حسن أبي عن أبي هريرة، فدي عامل إيه؟ دي الحاجة السهلة عنه، حاجة بيعملها بيقولها كل يوم 100 مرة، 200 مرة، فده اللي حاضر على لسانه. أبي عن أبي هريرة من صلى الله عليه وسلم قال كذا، أبي عن أبي هريرة قال كذا، وخلاف هذا قليل. فموسى بن عقبة لما راح له مرة واحدة بس كان الراجل ساعتها مش مركز، فراح قايل له إيه؟ قال له: حدثني. قال له: حدثني أبي عن أبي هريرة من صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث. لكن وهيب بن خالد ده ملازم لسهيل 20 سنة، خد بالك، وحافظ حديثه صح، وعارف إمتى الشيخ بيلخبط وإمتى الشيخ بيبقى سليم. ولهذا لما روى وهيب قال: هذا حديث حدثنا سهيل عن عبد الله بن عون بس، ده الصح. فيبقى تاني ايه؟ تاني غلط. قلنا غلط ليه؟ عشان موسى بن عقبة لم يروي عن سهيل هذا الحديث فقط، وسهيل كان يغلط، وموسى ليس خبيرا بحديث سهيل، لأول مرة يروي عنه. لما يخافوا بقى واحد زي وهيب بن خالد اللي هو ليل نهار مع سهيل، يبقى كلام مين؟ كلام وهيب. خاصة إن وهيب روى رواية مش مألوفة، رواية موسى بن العقبة اللي هو شاف مرة في حاله دول رابط وين اللي يسموها الجادة اللي كله بالجبة على بيع الورع على بيع الورع فلك زي سلام سلام كده حاجة شغال النهار رايح يقول فيها وجاي يقول فيه ها؟ لكن وهي روى حاجة جديدة رواية على خلاف الجادة اللي هي يروى عن خليل عن عبد الله بن عون الوقف ولهذا العلماء صححوا رواية عون وخطأوا سهيل برواية موسى بن ايه؟ ابن عون. شوف هذه بقى اللخبطه دي تيجي كده بسهوله دي لا تيجي بالحفظ لحد حافظ واحد حافظ سهيل روى عنه كم واحد ومين روى عنه كتير ومين روى عنه قليل وموسى قعد معاه كم مره وشاف كم حديث وسهيل نفسه كان عنده مشكله الا وراح فين ده لا يقوى على هذا الا كبار الحفاظ دي العله. فالحديث لما يشوف واحد كده غشيم زي حالاتنا وشوف كده موسى بن عمرو بعد ما انت بصالح عن نبيها قال لك حديث صحيح وكالشمس لو حد قال له غلط يقول له غلط بس ذهبت انا اخطاء البخاري في تخطيه لهذا فالحديث صحيح اللي قالوا الصفات واسناده متصل وعدول وضابطين وفي الشذوذ تعالى البخاري تقول كده لا تشنق والبعض اللي بيعمل كده فعلا كان يجي يرد على البخاري على التنين وعلى يقول لهم اخطاتم انتم فالحديث صحيح ده خليه مع نفسه ده عايش الدور بكره يقول لم يكبر فبالك فالعلم سبب خفي غامض محتاج حفظ تدقيق وفهم شديد ولهذا لم يطلع في مسألة علم هذه إلا أناس يعلمون على أثار علم الواحد مجموعة مصريين هم اللي اليوم في الموضوع ده قوي يعني وعلى كلامهم قام هذا العلم ونفع الله بهم الأمة الكثيرة ده صحيح أولا والصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعلم يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله تمام والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لا كالصحيح اشتهر حيث الحسن هو الذي يلي الحديث الصحيح فتعريف الحديث الحسن هو تعريف الحديث الصحيح إلا كلمة واحدة في الزجر نقول إيه مما تصل سنته بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علم الحسن هو بس بنقول في الضابط إيه الذي خفض هناك في الصحيح الضابط الأعلى يبقى صحيح لو ضبطوا على قلبه شوية يبقى يخرب بعيد يبقى حسن فحديث الحسن هو حديث خف ضبط راويه عن رتبة ضبط الصحيح يبقى حديث حسن والحسن المعروف طرقا والحسن ده انواع في حسن لذاته اللي احنا قلناه اللي هو ايه صار للصحيح يبقى حسن وفي الحسن لغيره الحسن لغيره ده اصلا حديث ضعيف فيه ضعف لكن جاءت له طرق كثيرة فهذه الطرق عضدت فصار حسنا لغيره فالله يقول لهم والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لا كالصحيح اشتهر وليس في رواته ليسوا في شهرة رواة الصحيح ولا في ضبطهم هم أقل رتبة منهم الحديث الحسن هو يعني كم كبير من الأحاديث يمكن أن يطلق عليه هذا اللفظ وكما قلنا هو الذي ينزل عن الصحيح رتبة وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقسام كثر يبقى عدل صحيح صحيح لما ينزل درجة يبقى ايه؟ يبقى حسن طب لو الحسن ده له طرق ثانية كتير يبقى ايه؟ يبقى صحيح لغيره يبقى في عدل صحيح لذاته ثم الصحيح لغيره هو عبارة عن حسن جاءته طرق كثيرة فبقى حسن صحيح لغيره ثم الحسن لذاته اللي هو رويه خلف ضبطه عن ضبط الصحيح وليس له طرق ثم بعد هذا الحسن لايه؟ لغيره اللي هو ضعيف اصلا وكانت طرق ايش؟ رفعته الى الحسن فكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقساما كثر أقساما. وأي حديث ينزل عن رتبة الحديث الحسن حيروح فيه مباشرة، حيروح على الضعيف مع النجفي، لأن الأقسام الحديث عموما ثلاثة، التقسيم العام يعني صحيح وحسن وضعيف، صحيح وحسن وإيش وضعيف. فما لم يكن حسن، ما لم يكن صحيحا فسيكون إما حسن وإما ضعيف، وما لم يكن حسنا أصلا فسيكون ضعيف. فكل ما يسقط عن رتبة الحسن يسقط إلى الضعيف مباشرة. والضعيف أقسام كثيرة، لأن كل ما نشيل شرط من شروط الصحيح هيتضعين أنواع من الضعف. يعني مثلا لو قلنا من شروط الصحيح اتصال الإسناد، ففقد هذا الشرط، فقد شرط اتصال الإسناد يطلع عندي كم نوع من أنواع الضعيف؟ يطلع عندي المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل، تمام؟ والمدلس والمرسل الخط، دول كلهم بيطلعوا اتصال الإسناد. فكل شرط من شروط صحة الحديث عندما يفقد ينتج عنه عدة أنواع من الضعيف، ولهذا الضعيف أنواع كثيرة، أنواع كثيرة، وسيأتي ذكر بعضها. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. ما أضيف للنبي هو المرفوع وما لتابع هو المقطوع. إذا نقسم الحديث بحسب المعز إليه أو قائله، كل ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا مرفوعا. فالحديث المرفوع هو الحديث المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي في آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يسمى حديث مرفوع بغض النظر بقى هو صحيح ولا ضعيف. يعني قد يكون مرفوع صحيح وقد يكون مرفوع ضعيف. فمرفوع لا تعني صحيح ولا تعني ضعيف، ده تقسيمه ثانيه خالص. مرفوع تعني منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقسيمه الموقوف، والموقوف هو الذي يضاف الى الصحابي. قال عبد الله بن عمر يلومني في سالم والومهم وجلدة بين العين والأنف سالم. ده موقوف على ابن عمر، ده كلام ابن عمر، بل ده كلام شعر ابن عمر أو تمثل به مثلا. أو قال ابن عمر كذا، أي عبارة قالها ابن عمر، فده يسمى حديث إيش؟ موقوف. فالموقوف هو الذي ينسب للصحابة، كلام الصحابة يسمى حديث موقوف. وما ينسب أو يعزى أو يضاف للتابعين هو حديث مقطوع. قال الزهري كنا نفعل كذا وكذا وكذا، فده حديث مقطوع. فالمقطوع هو ما يضاف الى التابعين، والموقوف هو ما يضاف الى الصحابه، والمرفوع هو ما يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الانواع يجعل لها الحكم بالصحه والحسن والضعف كما بين. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى، من راويه حتى المصطفى ولم يبد. وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى. فالمتصل هو هنا بيتكلم عن حديث الايه؟ المسند. حديث المسند، ما هو حديث المسند؟ يقول المسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يبن ولم يحدث فيه انقطاع. انا عايز اقول ان الحديث المسند حديث المتصل الاسناد تدعي، وهناك من يخالف في ذلك ويرى ان الحديث المسند هذا هو المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، اسناد يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم. فاختيار صاحب النظر إن المسند هو المتصل الإسناد بلا انقطاع، وما لم ينقطع إسناده حتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. والحديث المتصل أو الموصول يعني هو الذي يصح سماع كل راو من رواته حتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وطبعا هذه الأنواع المتصل والمرفوع والمسند هذه كلها مسائل اصطلاحية لا سيما الأخيرين من المتصل والمسند الخلاف فيهم خلاف سائل الأمر فيهم واسع وهي أخطار اصطلاحية لا ينبني عليها كبير شيء لأنه إذا علم اصطلاح الإمام يؤخذ كلامه على اصطلاحه. يعني لو الآن هي معناها يمين والإمام اللي بيقولها ونبغي نفهم كلامه يقصد فيها شيئا آخر فالعبرة بفهم المرور وباصطلاحه هو فقط. مسلسل قلنا على وصف أتى مثل أما والله أن باني فذا كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. حيث المسلسل هو الذي يتوارد رواه على لفظ ما أو على صفة ما أو على قول ما أو على هيئة ما. في مسلسل مثلا بالإيه؟ بالقسم. يقول والله حدثني فلان، قال والله حدثني فلان. مسلسل مش قال أشهد بالله أن فلان حدثني، قال أشهد بالله أن فلان، ويقعد كل واحد يقول هذا كلامه ومشي. في مسلسل بالأولية الحديث المشهور عن محمد الرحمن كل راوي حدثني شيخنا وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني وهو أول حديث سمعته منه، فظل يتوارد هذا الأمر حتى آخر الحديث. في مسلسل المصافحة حدثني يصافح الشيخ حدثني وهو يصافحني أو صافحني وحدثني وقال حدثني فلان وصافحني وقال، فمحدث ده مسلسل بينهم يعني تلاقي كل شيخ وبيسمع من شيخه بيعمل نفس الهيئة دي أو نفس العبارة دي، فده يبقى اسمه مسلسل. حيث المسلسل هو الذي تتقارب رواده على هيئات ما من الهيئات أو على كلمة أو على فعل ما. ألبسني مش عارف الشملة وحدثني وقال، ألبسني شيخ الشملة وحدثني وقال، ويقعد كل واحد يعمل الناس تعالى يستلمزه ويقول الحديث بتاعه. لما يجي يقول يستلمزه يقول فعل بي شيخنا كذا وقال كذا، أو بالتبسم يضحك ويقول ضحك شيخ حدثني شيخنا وقد تبسم وقال وحدثني وقال وتبسم وهكذا. ويقعد كل واحد يروى عن شيخه يتحرى ان يكون في نفس الحاله او الهيئه حتى يتم التسلسل من عنده الى اخر من وصل له التسلسل في الاسناد. ومش لازم في التسلسل يصل التسلسل ده لاخر الاسناد، ممكن يبقى في كام طبقه يعني. يعني مثلا ممكن يقف عند التابعي او عند تابع التابعي وهكذا. واحيانا يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، شبك يده في يدي وقال حدثني فلان، شبك يده في يدي وقال وهكذا. فالتسلسل هو توارد الرواة في الإسناد على هيئة معينة أو صفة معينة أو كلمة معينة يقول لها جميعا عندما يتناقلون هذا الحديث. يقول ومسلسل قل ما على وصف أتى مثل أنا والله أنبان الفتى. مسلسل مثلا بالحلف ولا حلف. كذاك قد حدثنيه قائما، كل واحد يقول حدثني شيخي قائما، قال حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما وهكذا. أو بعد أن حدثني تبسم، مسلسل بالتبسم. حدثني شيخنا وتبسم وقال، وفلان تبسم وقال وهكذا. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. ثم انتقل هنا إلى تقسيم آخر للحديث بحسب كثرة الطرق، بحسب ايش كثرة طرق الحديث. فهناك الحديث المتواتر هو الذي يرويه جمع من الرواة كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستند اتفاقهم الحس. يعني حيث المتواتر هو أقوى الأحاديث، حديث هو ليس فيه مطعن ولا يمكن لأحد النظر فيه أصلا، ويفيد العلم القطعي اليقيني متواتر. والحديث حتى يبلغ التواتر يحتاج أن يروى من طرق عدة في جميع الطبقات، يعني مثلا الطبقات هي عبارة عن لما أقول حدثنا البخاري قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان، البخاري ونسبه طبقة وعلي طبقة وسفيان طبقة، ليه؟ أنا ممكن أقول حسن البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود أو كذا وستة طبقة، قالوا حدثنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة طبقة ثانية، طبقة هي مجموعة الإيه؟ الشيوخ في في في في في جيل وجيل واحد يعني أو في سن متقارب، دي الطبقة يعني. فالمتواتر لازم يروى في كل الطبقات بعدد كبير، يعني مثلا 10 يروى عن 10 على 10 على 10 على 10 عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى 10 من الصحابة تحتيهم 10 من التابعين تحتيهم 10 من أتباع التابعين لأي مصنف مثلا أو مصنفين، ده يبقى حديث متواتر. والمتواتر بهذه الصورة كما قلت في العلم القطعي اليقين، فالمتواتر هو ما راه عدد تحيل العدد تواطؤهم على الكذب. كيف يعني؟ هو قال تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل عادة أن يتفق هذا العدد على أن يكذبوا في وقت واحد شيئا واحدا. ولهذا هو محدد مع العلماء ما حددوش العدد يبقى كم واحد، يبقى 4 5 10 ألف مفتوحة، العدد الذي يستحيل تواطؤه على الكذب عادة، ممكن أحيانا يبقى 4 عدد يستحيل تواطؤه على الكذب، وأحيانا يبقى 100 مش كده، ده مبني على إيه؟ على قدر وثقة هذا العدد. يعني مثلا لو احنا قلنا 4 زي الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد، دول يمكن يتفقوا على الكذب عادة؟ أبدا يستحيل، فدول يحصل بهم التواتر بأشباههم يعني. طب لو مين حرامي يحصل بهم التواتر؟ لا، ليه؟ لأنه ممكن يتفقوا على الكذب، أو 100 قاعدين على شبكة واحد، قاعدين في مكان واحد وبينهم كلهم شبكة وعارفين بيقولوا إيه ومتفقين ومظبطين ومعاهم موبايلات بعض وكلهم على تويتر وعلى الفيس ولا كده، القلب ممكن يتفقوا على الكذب؟ يتفقوا على الكذب، ما يبقاش تواتر. فالتواتر شرط عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، في العدد ما يجوز بالطريقة دي. وشوف بيقول تحيل العادة مش العقل، العادة، العقل قد لا يحيل ما تحيله العادة. ازاي؟ ذكر العلماء في ترجمة أبي قلابة رحمة الله عليه، هو كان مولى لبعض الناس، كان مولى لكلب بن يزيد تقريبا، وكان عبدا عنده، فكان في الموسم في يوم عرفه جاء رجل مسكين لمولاه لخالد بن يزيد وقال له حاجه لله يوم عرفه، فخالد الراجل غني قال له مفيش بعدين فاضل لك الان، وكان على مقربة من أبو قلابة رجل العالم الصالح، فلما رأى أن مولاه لم يعطي هذا السائل شيئا أعطاه كل ما في جيبه صفقة منه، فقال له ذلك السائل والله لأدفع عنك سائر الدهر، فأنت تدفع وسيدك ما يدفعش، والله لأعمل فيك معروف وفيه هو بقى مألم يطلع من نفسه، والله لأنفعنك سائر والدار. وراح وقف على طريق الناس إلى جمع، الناس بتنزل بقى من عرفة على مزدلفة وليهم سكة، راح وقف لهم على راس السكة دي، وكلما مر عليه طريقة الناس يقول لهم اشكروا لخالد بن يزيد جزاه الله خيرا فقد أعتق اليوم مولاه أبا قلابة ولا أبو عوانة معنى، ها؟ يقول اشكروا له جزاه الله خير، والله الله يبارك فيك عبد النبي عمل ايه؟ اعتق هذا العوام. فبدأ قال لي اهل الموقف كلهم. فبنسمع الان قبل خالد هناك في موقف لا تضغط اليه والله يكرمك وطاقه للطيب. بقى دي عادة النهارده تعمل عمل معروف كبير قوي. اسالك الله هتعمل ما فعل مثلك يفعل كهذا. ومبروك يا ابو عوان انت بقيت حر. حر يا عم انت هو تعالى هنا. انا ما عملتش حاجه زي كده. ازاي ما تتكسفش ما تخبيش عارفين انت بتعمل حاجه لله قلت لك قول ربنا واللي بتصبر حكايه. مش عارف تاخد الحقيقه الراجل. لا الاهل اهل عرفه كلهم بيشكروه. هو ما عملش حاجه. فقال هو قول لوجه الله يلا مش خلاص بقى اللي لبسها يعني. الشاهد خلط تناقله اهل عرفه جميعا وهو متواتر ينفع متواتر لا ده مش تواتر ليه؟ لان العاده لا تحيل ذلك اولا وفي حاجه كمان تيجي قدام شويه هو ان مستند اتفاق اهل عرفه جميعا ليس السمع ولا الحس ده هم لا شافوا ولا سمعوا ده هم صدقوا شيء عقليا يمكن العقل يجيبه يعني ليس مستحيل ان واحد موسم زي غير دول يجي في يوم مفترض زي يوم عرفه ويعمل ويعتق عبدا له من خيار العبيد قالوا صالح في يوم زي دول ده حاجه وحشه دي حاجه مستحيله يعني مش مستحيله فهم جوزوا شيئا ليس مستحيلا لكنهم ما راوا لا سمعوه بيقول له انت حر ولا شافوا انما اعتمدوا على شيء غير الحس على العلم والعلم قد يكون على ما هو خاطئ بنعتبر هذا خاطئ خبر غلط دي خبر فشفت واسمعت فلما ما يبقاش متواتر ده كلام كاذب والراجل يعين دبس فيه وتناقله اهل الموقف جميعا ولهذا المحدثون يشتغلون او الاصوليون بمعنى اوضح من عمل الاصوليين مش عمل المحدثين يشتغلون في المتواتر ان يروي عدد تحيل العاده تواطؤهم على الكذب في العاده ما يكذبوش لكن بالعاده يهدموا من يكذب يعني شاف يكذب بالعاده لا يكذب بالعاده عقلا ممكن هو مش بشر يكذب لكن بالعاده يقدر يعرفها والراجل دوت يقرا سيرته يعرفها بالعاده كده ازاي يكذب ده ما يكذبش بالعاده لكن بالعقل لا يكذب فالعقل يتجوز هل يتجوزه بالعاده تجويز العقل ده واسع جدا لا حدود له اصلا ها فده مش مستحيل يعني يبقى ممكن فالامكان واسع في هذا فقالوا ايه ان يروي الحديث عدد تحيل العاده تواطؤهم على الكذب يعني عشان واحد تماما واحد في خراسان بيروي حديث ويروي بالظبط زي واحد في الحجاز وبالظبط واحد في مصر وبالظبط واحد في اليمن ممكن عاده الكدوري كده يتفقوا مع تباعد الاقطار على كذب حديث المعين يستحيل هيجيبوها ازاي؟ مفيش منهم تواصل ده بالنهارده لا ممكن يبقى يمكن لا ما يمكن ان انا عامل لايف ممكن اكلم واحد الان في امريكا وفي خراسان وفي اسطنبول واتفق معاه ننزل مع بعض نفس الدقيقه على هواء مباشره كمان فاذا العاده الان اصبحت لا تحيل توقعها لكن اذا كان زمان تحيل ولا مفاجاه تحيل زمان توقعهم على الكذب فمتواتر على ما وراهم عدد قلنا مش قوي رقم الرقم ده من فوق اربعه مطالع يعني الشرط ان تحيل العدد توقعهم على الكذب من اول الاسناد الى منتهى كل في كل طبقات بعد نفس الرقم لو هم 10 يبقى 10 في كل ايه؟ لو 7 يبقى 7 في كل واحد ويكون مستند اتفاقهم الحس يعني يقولوا سمعنا أو رأينا أو حضرنا كان قدامي فلان حتى سمعته يقول أو رأيته يحدث يقول مثلا لكن بلغني أنه قال يقال يجي لي خبر أنه هو حاجة زي كده ده لا ينبني عليه أصلا إسناد ولا يصح به توقف والراجل ده اللي ضحكوا عليه بتاع أبو عوان الجماعة اللي كلهم شربوها ليه؟ لأنهم لم يكن مستند اتفاقهم على هذا الخبر الحس لا شافوا ولا سمعوا ده هم بلغهم خبر تصوروا صدقه وهو غير بعيد الصدق فبانوا عليه فاخطاوا جميعا لكن في المتواتر ما مش من الشكاية خالص لازم يسمع ويشوف ده المتواتر والمتواتر هو كما قلنا أعلى أنواع الحديث الصحيح، وهو لذلك قليل، متواجد في السنة قليل، يعني العلماء حصروه ما يكملش 200 حديث. ولو وسعناها شوية كما قال الحافظ ابن حجر يعني ومن معه، لو احنا قلنا ان اي حديث يروى في الكتب الستة اللي هي اصول الاسلام في البخاري ومسلم وابي داود والترمذي وابن ماجه ومسلم الامام احمد ومعاذ والطبراني ومشتهر وكده، يعني كلمة متواتر، لو وسعناها كده قوي ضم يعني مش هيوصل الف حديث ولا حاجة، وعندك عشرات الالوف غيره ليسوا متواتر. يبقى الكم الضئيل من السنة هو المتواتر، والكم الأكبر هو الآحاد، والآحاد ده بقى ينقسم إلى أقسام ثلاثة. إن النهارده بتسمع يقول لك خبر الآحاد لا يؤخذ به في أحاديث العقيدة، ولا يؤخذ بالآحاد مش عارف فيه، والآحاد يفيد الظن. الكلام ده كلام فارغ كله عبث من أوله إلى آخره. ليه؟ لأن إحنا مش نرى الناس دي اللي بتقول هذا الكلام اللي مش عارفين معناه دوت. حرصنا في السنة كلها بتقول حاجة بسيطة، وتأثر ده قليل عندنا، وعمده في الرقائق والزهد والحوض والقيامة والسمعيات والحاجات دي يعني مش كتير في حديث الأحكام، مش كتير فيها المتواتر، هو أصلا مش لازم يعني، إحنا مش ده مش حاجة ضرورية عندنا التواتر أصلا، ده توصيف في الواقع بس الحال يعني. ليه؟ لأن أهل العلم لا يفرقون في الاحتجاج